إعراب ضمائر النصب المتصلة. ضمائر النصب المتصلة: ناء المتكلمين أو المفعولين، الهاء، ياء المتكلم، الكاف. ماذا تفعلين يا شهد؟ أراجع ما درسته اليوم يا فهد، فقد أخبرتنا المعلمة بأنها قد تختبرنا غداً فيما درسناه عن ضمائر النصب المتصلة. وهل تواجهين أي صعوبات في فهم الدرس؟ بعض الشيء يا فهد، هل لا تساعدني على المراجعة؟ حسناً يا شهد، لو لاحظت فقد ذكرنا في حوارنا هذا عدة أمثلة لضمائر النصب المتصلة، وسأشرح لك طريقة إعرابها بصورة مبسطة. أولاً، يجب معرفة ما هو الضمير المتصل، وهو عبارة عن ذلك الضمير الذي لا يأتي في بداية الكلام ولا يمكن النطق به على حدة، بل ينطق مع الكلمة التي يتصل بها. تنقسم الضمائر المتصلة إلى ثلاثة أقسام: أولاً، ضمائر الرفع المتصلة، ثانياً، ضمائر النصب المتصلة، ثالثاً، ضمائر الجر المتصلة. فلنراجع ضمائر النصب المتصلة: ناء المتكلمين أو المفعولين، الهاء، ياء المتكلم، الكاف، فهو موضوع درسنا اليوم. أولاً، هي مجموعة في كلمة ناهيك. ثانياً، سميت متصلة لأنها لا ينطق بها على حدة، بل ينطق بها مع الكلمة، وهي ضمائر تأتي متصلة إما بفعل أو بإن وأخواتها. وما موقعها الإعرابي يا أخي؟ تعرب ضمائر النصب المتصلة بالأفعال بأنها ضمير نصب متصل في محل نصب مفعول به. مثال على ياء المتكلم: أخبرني الأستاذ أنني أبليت بلاء حسنا في المناقشة. فالياء تعرب ضميرا متصلا مبنيا في محل نصب مفعول به. رائع فهد. مثال آخر على هاء الغائب: كانت تثق بأن والدها سيساعدها في مذاكرة الدروس. فالهاء تعرب ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. كاف الخطاب: أبي سأرافقك إلى السوق. فالكاف تعرب ضميرا متصلا مبنيا في محل نصب مفعول به. مثال أخير على ناء المفعولين أو المتكلمين: كرمنا المدير لتفوقنا الدراسي. فالناء تعرب ضمير متصل مبني على محل نصب مفعول به. أحسنت يا شهد. وماذا بالنسبة للضمائر المتصلة بأن وأخواتها؟ ما محلها من الإعراب؟ إذا اتصلت الضمائر المتصلة بإن وأخواتها، إن، أن، كأن، لكن، لعل، ليت، أعربت ضميراً متصلاً مبنياً في محل نصب اسم الحرف الناسخ. أحتاج إلى أمثلة أخرى يا فهد. حسناً يا شهد، مثال على ياء المتكلم: لعلي أقرأ كتاباً. فالياء تعرب ضميراً متصلاً مبنياً في محل نصب اسم الحرف الناسخ لعل، لأنه جاء متصلاً بها. مثال آخر على هاء الغائب: الفارس كأنه أسد. فالهاء تعرب ضميراً متصلاً مبنياً في محل نصب اسم الحرف الناسخ كأن، لأنه جاء متصلاً بها. أما بالنسبة لكاف الخطاب، يمكننا القول: يخيل لي أنك توافقني الرأي. فالكاف تعرب ضميراً متصلاً مبنياً في محل نصب اسم الحرف الناسخ إن، لأنه جاء متصلاً بها. مثال أخير على ناء المفعولين أو المتكلمين: إننا متفوقون في اللغة العربية. فالناء تعرب ضميراً متصلاً مبنياً في محل نصب اسم الحرف الناسخ إن، لأنه جاء متصلاً بها. وهكذا نكون قد راجعنا كل التفاصيل المتعلقة بضمائر النصب المتصلة. ما رأيك يا شهد أن تقولي لي ماذا نستنتج من هذا الدرس؟ أولاً، إذا اتصل أحد ضمائر النصب بالفعل أعرب ضمير نصب متصل في محل نصب مفعول به. ثانياً، إذا اتصل أحد ضمائر النصب بالحروف الناسخة إن وأخواتها تعرب ضمير نصب متصل مبني في محل نصب اسم الحرف الناسخ. وبهذا نكون قد انتهينا. إلى اللقاء أصدقائي، سوف أعود إلى فهد الآن.